بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجنائز. وكنا قد توقفنا عند قول باب في النوح، قال أبو داود رحمه الله باب في النوح، ثم ذكر رواية عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن النياحة. قالت أم عطية رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن النياحة. كذلك أيضا في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه. قال إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه. فذكر ذلك لعائشة، أي ذكر عروة ابن الزبير رضي الله عنه هذا الكلام الذي نطق به ابن عمر رضي الله عنهما لعائشة. فقالت ولتعن ابن عمر إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال إن صاحب هذا ليعذب وأهلهم يبكون عليه. ثم قرأت ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال عن أبي معاوية على قبر يهودي، أي إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر اليهودي فقال إن صاحب هذا القبر وكان يهوديا قال ليعذب وأهله يبكون عليه. وقرأت عائشة رضي الله عنها هذه الآية مصداقا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال عن أبي معاوية أي على قبر يهودي. كذلك أيضا ذكر رواية عن يزيد بن أوس أنه قال دخلت على أبي موسى وهو ثقيل فذهبت امرأته لتبكي أو تهم به فقال لها أبو موسى أما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. قال فسكتت. قال فلما مات أبو موسى قال يزيد لقيت المرأة فقلت لها قول أبي موسى لك أما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سكت. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق ومن سلق ومن خلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق. ثم ذكر أيضا رواية عن أسيد بن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا أو أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصي فيه ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا ولا ننشر شعرا. ففي هذه الترجمة التي ترجم لها أبو داود رحمه الله في مسألة النياحة والنياحة هو البكاء بصوت، يبقى البكاء ونقول بصوت قلنا بمعنى سواء بقى كانت رنة سواء كان بقى بكلام الجاهلية كل ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قالت أم عطية رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن النياحة. بينا يعني فرق بين النياحة وفرق بين دمع العين، وأن دمع العين يعني غير ممنوع، بل هو بيان لهذه الرحمة الموضوعة في قلب الإنسان كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنها رحمة وضعها الله في قلوب من يشاء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب بكاء أهلي عليه. يبقى كلمة البكاء هنا لا تحمل على دمع العين، ولكن تحمل على النياحة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال إن الميت لا يعذب بكاء أهلي عليه، والمقصود بالبكاء لا يقصد بذلك دمع العين ولا حزن القلب، ولكن يقصد بذلك هو البكاء بصوت، هو النياحة كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال في رواية ثانية وهي رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. قال النائحة أي التي تنوع على الميت، تنوع على الميت أو على ما فتاه من متاع الدنيا، قال فإنه ممنوع منه في الحديث. وأما التي تنوع على معصيتها فذلك نوع العبادة، أما الإنسان بيبكي كده على ما سبق من هذه المعاصي التي ارتكبها ثم تاب إلى ربي سبحانه وتعالى، فالإنسان المطلوب أنه بيبكي على ما قدم أو على ما فعل من هذه المعاصي والمخالفات في حق الله تبارك وتعالى. يبقى الإنسان كده هذا إنسان يبكي من خشية الله تبارك وتعالى ومن خوف العقوبة، غير الإنسان اللي هو لما بيبكي بيبكي بهذا الصوت على الميت أو على ما فاته من متاع الدنيا، أما التي تنوع على معصيتها فذلك نوع من العبادة. يبقى الإنسان لو كان عاصيا ثم تاب فبيبكي على ما سلف من أفعاله السيئة المخالفة لكتاب ربي سبحانه وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ده هذا البكاء ما كان إلا يعني خوفا من الله تبارك وتعالى وخشية لله تبارك وتعالى، غير اللي هو بتبكي على ذلك الميت بصوت برنة أو بكلام من كلام الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية أو قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. يبقى المستمعة أي لا تقصد السماع ويعجبها ذلك الأمر، تقصد السماع ويعجبها ذلك الأمر، كما أن المستمع والمغتاب شريكان في الوزر والمستمع والقارئ مشتركان في الأجر. يبقى المستمع المقصود بالمستمع اللي هو استمع إلى هذا البكاء الذي بصوت لذلك النوح، ونقول لم يعترض على ذلك ولكن نقول أعجبه ذلك الكلام. يبقى المرأة قد تعدد محاسن هذا الزوج، يبقى على ذلك هذا نوع من أنواع النياحة. فإن كان المستمع أو المستمعة أعجب ذلك الأمر فهي شريكة مع النائحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الروايات عن ذلك كثيرة كحال المستمع والمختار شريكان في الوزر والمستمع والقارئ مشتركان في الأجر. يبقى لو كان هناك قارئ للقرآن وأنت تنكس لكي تستمع هذه القراءة فأنت شريك مع ذلك القارئ، يبقى لقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يبقى ده بينطبق على القارئ وينطبق على الذي يجلس لكي يستمع إلى قراءة ذلك التالي لكتاب ربي سبحانه وتعالى. كذلك المستمع والمغتاب شريكان في الوزر كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى لما تكلمت الآيات عن المنافقين، عن المنافقين ذكر ربنا سبحانه وتعالى من تشبه بقوم حشر معهم. وكذلك أيضا إذا استمع الإنسان إلى الاستهزاء بآيات الله أو الكفر بآيات الله فهو شريك لمن تكلم بذلك طالما أنه لم يبعد عن ذلك المجلس وكان يعجب ذلك الكلام. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث واحد. إنكم إذن مثلهم. يبقى نقول عن رغم أنه مش ما تكلمش ولكن هو جلس في مجلس، هذا المجلس يستهزئون فيه بالسنة، يستهزئون به بشعيرة من شعائر الإسلام، يستهزئون به بآية من آيات الله تبارك وتعالى أو بحكم الأحكام. يبقى لو جلس الإنسان ولم يرد ذلك الكلام يبقى هذا شريك لهؤلاء كما بينت الآيات. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يتلى عليكم يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. يبقى التشابه، نقول وجه التشابه فيه، ده هذا متكلم وأنت مستمع، كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين أمنوا. يبقى نقول على الرغم أنه هو لم يفعل الفاحشة ولكن يعني عقد في قلبه محبة ظهور الفاحشة وكذلك محب لرؤية هذه الفاحشة تنتشر في أوساط المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى توعد أولئك لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يبقى نقول على الرغم أنه لم يفعل الفاحشة ولكن مجرد أنه كان محبا لظهور هذه الفاحشة في أوساط المؤمنين أو محبا لظهور الفاحشة بصفة عامة. يبقى على ذلك نقول على الرغم أنه لم يرتكب الفاحشة لكن حبه للفاحشة يعني أوردوا هذه المهالك. إن الذين يحبون تشيع الفاحشة والذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي مش المسألة نقول لك أنا ما اختبتش حد، أنت جالس في مجلس في هذه الاغتياب يبقى أنت شريك لذلك المغتاب طالما كنت ساكتا. وبالتالي الإنسان لو لم يستطع إزالة المنكر فزول أنت عنه، ولو أنا مش عنديش القدرة على إزالة هذا المنكر يبقى نقول أنت زل أنت عن المنكر. يبقى إنك أنت إما تنكر ذلك الأمر لأن لم تقدر أو لو تقوى يبقى لابد من ترك ذلك المجلس. يبقى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يبقى ننتبه كده، يعني أنت إن لم تستطع إزالة المنكر فزل أنت عن المنكر، فزل أنت عن المنكر. يبقى لو كانت امرأة واستمعت إلى تلك النياحة فأنكرت ذلك الأمر يبقى لا يلحقها هذا الوعيد، أما امرأة استمعت ولم تنكر ولم أيضا تقم من ذلك المجلس يبقى يلحق ذلك الوعيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه، إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه. يبقى المقصود بالبكاء هنا ليس بدمع العين ولا المقصود هو النياحة، المقصود البكاء بصوت. يبقى المقصود البكاء بصوت. قلنا لأن طبعا القرينة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى لموت إبراهيم وذكر أن العين بتدمع والقلب بيحزن ولكن لا يتفوى هذا اللسان إلا بما يرضي الرب سبحانه وتعالى، لا يتفوى بكلمة تكون من سخط الله سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول أن الموت مصيبة كما سماها ربنا سبحانه وتعالى ولكن لا يحل لك أن تخرج عن طور العبودية في التعامل مع ذلك الأمر أو مع ذلك القدر الذي قدره علينا ربنا سبحانه وتعالى. إن شاء الله ده الموت مصيبة ويعني سماه الله عز وجل بذلك، نعم سماه بذلك، لكن أنت أيضا أنت عبد ما تخرجش أبدا عن حدود العبودية، لا تخرج عن حدود العبودية. زي ما الإنسان كده يعني يعبر عن سروره يبقى التعبير عن السرور لا يحل لك أن تخرج عن الحدود المرسومة، كذلك أيضا إن كان هناك حزن أو غضب فلا يحل لك أيضا أن تخرج أو تتعدى الحدود المرسومة. أنت عبد في كل الأحوال، في حال السعادة أنت عبد وكذلك في حال الحزن والغضب أنت عبد، وفي كل الأحوال لا يحل الإنسان أن يتعدى حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى. فلذلك الميت ليعذب بكاء أهلي عليه. يبقى المقصود بالبكاء هنا ليس دمع العين ولا حزن القلب ولكن المقصود بالبكاء هو البكاء بصوت وهي النياحة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكر ذلك لعائشة ذكرت هذه المقولة التي تكلم بها ابن عمر رضي الله عنهما، فقالت عائشة ولتعني ابن عمر إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر، أي على قبر يهودية، فقال إن صاحب هذا ليعذب وأهله يبكون عليه. وقرأت ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي أن عائشة رضي الله عنها تنكر ذلك على ابن عمر وعلى عمر رضي الله عنه، لأن هذه الرواية أيضا وردت عن عمر بن الخطاب. قال الإمام النووي رحمه الله، قال في رواية ببعض بكاء أهلي عليه، قال ببكاء الحي يعذب في قبره بما نيح عليه. وأنكرت عائشة رضي الله عنها ونسبت إلى عمر وإلى ابن عمر النسيان أو اشتبه عليه الأمر، يعني وكأنها بتذكر عذر أن ابن عمر رضي الله عنه لما قال ذلك أو لما قال عمر، لأن هذه الرواية أيضا وردت عن عمر الخطاب رضي الله عنه، فقالت نسبت عمر ابن عمر إلى النسيان لعله نسى. لذلك يعني قدمت عائشة هذا العذر وقالت إنكم لا تحدثوني عن غير كذبين أو مكذبين ولكن السمع يخطئ، يعني هنا مش الإنكار كده للتجهيل أو التسفيه أو غير ذلك، لا، ده قدمت عائشة رضي الله عنها يعني هذه المقدمة بين كلامها في إنكارها على ابن عمر وعلى عمر الخطاب. وكان سند عائشة رضي الله عنها الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني ما فيش حد هيؤخذ بذنب الآخر، الآية بتقول إن ما فيش حد هيؤخذ بذنب الآخر، فنقول إن الميت ليعذب بكاء عليه، يبقى بكاءهم بهذه النياحة، يبقى نقول الميت يعذب بسبب ذلك، فوق طبعا هو لو كان يعذب بذنبه هيعذب بذلك. طب لا تزر وازرة وزر أخرى، فعائشة استندت واستدلت بهذه الآية أن يعني لا يعذب أحد بذنب أحد، ونسبت ابن عمر وعمر إلى النسيان أو اشتباه الأمر عليهما، ولذلك كما قالت إنكم لا تحدثوني عن غير كاذبين أو مكذبين ولكن السمع يخطئ، الإنسان ممكن يسمع ونقول إن هو يخطئ، يبقى سقطت كلمة سقط حرف، وبالتالي نقول يعني ما كانش على وعي تام لحظة الاستماع فتأول الأمر أي صورة من هذه الصور. فلكن نقول إن عائشة لما أنكرت احتجت بهذه الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى، قالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يهودية إنها تعذب وهم يبكون عليها، يعني هي بتعذب وانظر إلى أهلها يبكون عليها يبكون عليها، فعلى ذلك وصف الحال إن هذه بتعذب في قبرها، وصف حال أهل هذه الميتة أنهم يبكون عليها، يعني على ذلك يبقى معنى الكلام هي بتعذب في قبرها بكفرها، يبقى بتعذب في قبرها بكفرها، يبقى هذه اليهودية تعذب، لماذا تعذب بكفرها وأهلها يبكون عليها، بيصف حال الأهل. فاختلف العلماء في هذه الحديث كما يقول، فتأولها الجمهور على من وصى بأن يبكى عليه ويناح بعد موته فنفذت وصيته، فهذا يعذب بكأهل عليه وبنوحيهم لأنه بسببه ومنسوب إليه. يبقى بعض العلماء كده قالوا إن الميت لا يعذب بكأهل عليه، يبقى قالوا تأولوا ذلك الأمر، قالوا الكلام ده لو كان الميت أوصى بذلك أوصى بهذا الأمر، وده كانت من عادات العرب، كان يوصون في الجاهلية إن هو أساسا يبكون عليه وينوحون عليه، فإن وصى الميت بذلك يبقى قالوا إن هو هيلحقه هذا العذاب، يبقى أوصاهم كده إن هم يعددوا عليه يذكروا محاسنه، وبالتالي يعني أوصاهم يعني بالنياحة إلى غير ذلك، يبقى هيعذب لأن كانت هذه النياحة كانت بسببه ومنسوبة إليه لأنه أوصى بكده أوصى بذلك. فجمهور تأولوا إن الميت لا يعذب ببكاء أهل عليه، قالوا إن هو إذا وصى بأن يبكى عليه ونح بعد موته فنفذت وصيته فهذا يعذب ببكاء أهل عليه وبنوحين لأنه بسببه ومنسوب إليه. قالوا فأما من بكى عليه أهله وناح من غير وصية منه فلا يعذب لقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقالوا وكان من عادة العرب الوصية بذلك. قالوا المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة لا مجرد دمع العين. وقال الإمام الخطابي رحمه الله قد يحتمل أن يكون الأمر في هذا على ما ذهبت عليه عائشة، لأنها قد روت أن ذلك إنما كان في شأن يهودي، والخبر المفسر أولى من المجمل، يعني ثم احتجت له بالآية. الإمام الخطابي رحمه الله بيوجه هذا الكلام، يقول يحتمل أن يكون الأمر في هذا على ما ذهبت إليه عائشة، لأنها قد روت أن ذلك إنما كان في شأن يهودية. يبقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مات يعذب وكأل عليه، وقالت أن الكلام ده يعني لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر اليهودية قال أنها لا تعذب وأهلها يبكون عليها. فالإمام الخطابي هل يحتمل أن يبقى مقصود الرواية كما قالت عائشة رضي الله عنه، وده خبر مفسر قال أولى من المجمل. ثم احتجت له بالآية، والآية فعلا في الاحتجاج يبقى مع عائشة، لا تزر وزرة وزر أخرى، نقول أن ما حدش بيتحمل ذنب الآخر، ما فيش حد بيتحمل ذنب الآخر، ويبقى ده كلام عام. لكن الآية دي نقول كلام عام، كلام صحيح عام، لكن في استثناءات بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، كما نقول في حال القتل الخطأ ما الذي يتحمل الدية؟ ليس قاتل ولكن العاقلة، العاقلة. يبقى احنا لو طبقنا المبدأ ده لا تزر وزرة وزر أخرى، نقول هنحمل العاقلة ليه؟ ده هو القتل ما بيتحملش شيء، القاتل قتل خطأ في مسألة الدية لا يتحمل شيء. يبقى نتخيل كده ان القاتل نقول والله يعني اهله هيسندوه يعني يتحملوا معاه شوية، نقول لا ده هو ما بيتحملش شيء، ده تحمل الدية بيكون على العاقلة، على العاقلة. فطالما ان النص الشرعي ورد ان العاقلة هي تتحمل، يبقى في الحالة دي نقول ولا تذر وزيرة أخرى، ولا تذر وزيرة أخرى، يبقى ده كلام عام. لكن في حالات استثنائية منها هذه في مسألة الدية القتل الخطأ، القتل لا يتحمل شيء من هذه الدية ولكن تتحمل العاقلة. ما نجيش نقول والله طب ايه هم تحملوا ذنبه ليه، ده أساسا ده الشرع ورد بذلك. وهنا نفس القضية برضو، لا تذر وزيرة وزيرة أخرى، مفيش حد هيأخذ بذنب الآخر، لكن في هذه المسألة الميت يعذب ببكاء أهله عليه كما قال وكما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وجه للتعارض بين الحديث وبين الآية كما سنذكر بإذن الله تعالى من كلام ابن القيم رحمه الله. قال أيضا الإمام الخطابي رحمه الله يحتمل أن يكون ما رواه ابن عمر صحيح من غير أن يكون فيه خلاف للآية، وذلك أنهم كانوا يوصون أهلهم بالبكاء والنوح عليهم. فيبقى قال كلام ابن عمر أيضا يعني كلام وجه صحيح ومفيش خلاف مع الآية، لما يعني نأخذ بتأويل جمهور علماء أنه هو لو أوصى بذلك، ودي كانت عادة العرب أنهم كانوا يوصون بالنوح عليهم إذا ماتوا، فيبقى ده احتمال أيضا بيذكره الإمام الخطابي رحمه الله. يعني كأنه بيقول يحتمل أن ما قالته عائشة صحيح، ويحتمل أن ما قاله ابن عمر أيضا صحيح. أدي وجه صحة كلام المنسوب ابن عمر، وأدي صحة كلام عائشة لما أنكرت على ابن عمر واستندت إلى هذه الآية. قال انكر عائشة لعدم بلوغ الخبر لها من وجه آخر، فحملت الخبر على الخبر المعلوم عندها بواسطة ما ظهر لها من استبعاد أن يعذب أحد بذنب آخر، وقد قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن الحديث ثابت بوجوه كثيرة وله معنى صحيح، وهو حمل على ما إذا رضي الميت ببكائهم أوصى به أو علم من ذهبهم أنهم يبكون عليه ولم يمنعهم من ذلك. قال فلا وجه الإنكار ولا إشكال في الحديث، يبقى نقوله ما فيش أي نوع من أنواع الإشكال. طبعا إيش أنكرت ليه؟ والله أنكرت لأن ده مبلغ علم عائشة، يعني مع عائشة رضي الله عنها أنكرت وقالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام فلا تصدقوه، ده أنكرت الكلام. ونقوله ده إثبات هذه الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما لما انتهى سوادة قوم، نقول ده ثابت عن الصحابة رضي الله عنه. فلما أنكرت عائشة أنكرت بما عندها من العلم، بما عندها من العلم، لكن نقول دي أحوال رآها الصحابة لخروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات والسفر، فرأوا هذه الفعلة ونقلوها. عائشة غابت عن الموقف ده، غابت أنها كانت ترى النبي صلى الله عليه وسلم ويبول في البيت بعدما تخزت الكنب في البيوت، فلما تكلمت تكلمت بما رأته، يبقى ده المعلوم عندها. لكن مش معنى كده الإنكار أو نفي ذلك الشيء عدم وجوده، لكن ممكن يكون غاب هذا الأمر عن الإنسان، غاب الأمر ده هذه المسألة عن الإنسان. فلذلك قال إنكر عائشة لعدم بلوغ الخبر لها من وجه آخر، فحملت الخبر على الخبر المعلوم عندها بواسطة المظاهر لا استبعاد أن يعذب أحد بذنب آخر، وقد قال تعالى ولا تزر وزرة وزر أخرى. إذا كلام عائشة ده صحيح رضي الله عنها، لو لم تكن هذه الرواية. لكن الرواية دي يعني هي عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر اليهودية فقال إنها لتعذب وأهلها يبكون عليها. يبقى ده كانت الرواية اللي وصلت لعائشة. لكن ده ما يمنعش أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال إن الميت لا يعذب بكاء أهل عليه. لكن عائشة لعلها لم تسمع هذه الرواية من النبي صلى الله عليه وسلم فتكلمت بالخبر المعلوم عندها. فتكلمت بالخبر. يبقى إنكارها نقول بناء على ما استندت إليه عائشة وإثبات الصحابة رضي الله عنهم بناء على هذه الروايات التي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما القاعدة بتقول أن المثبت مقدم على المنفي. المثبت مقدم أو المثبت مقدم على المنفي. ده أثبت فعلا والتاني نفاها. اللي نفاها لأنه ما رأهاش واللي أثبتها لأنه رأها. ودول الصحابة رضي الله عنهم والصحابة عدول. وبالتالي طالما ثبتت هذه الرواية وصحت هذه الرواية يبقى على ذلك بيتم العمل بها. قال لك الحديث ثابت بوجوه كثيرة ولو معنى صحيح وحمله على ما إذا رضي الميت بوكائهم أوصى به أو علم من دابهم أنهم يبكون عليه ولم يمنعهم من ذلك. قال فلا وجه الإنكار ولا إشكال في الحديث. بالحديث ده يعني غير معارض للآية. ولكن يبقى هنا نقول لا تزر وزر أخرى. يبقى نقول والله إزاي نجمع ما بين الأمرين. يبقى لا يؤخذ أحد بذنب الآخر. لكن لو أوصى النوم يبقى أوصى النوم يفعلوا فعلة منكرة قبيحة مخالفة للشرع يبقى يتحمل ذلك الأمر. يتحمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الداعي إلى الهدى له ذلك الأجر. طب والداعي إلى المعصية له من ذلك الوزر. له من ذلك الوزر. يبقى اللي دعا لمعصية له من ذلك الوزر. لما نيجي نقول والله كده رجل قام ودعا الفتيات إلى التبرج. دعا الفتيات إلى التبرج. هو مش هيتبرج هو ده رجل. فعلى ذلك دعا. مجرد دعوته للمنكر يبقى هذا اسم بيأسم به الإنسان. بيأسم به الإنسان. كما أن الداعي للهدى له أيضا نصيب من ذلك الأجر كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك يبقى هذا الميت لو أوصى ونفذوا بمجرد أنه حيوصي فقط أوصى بمخالفة يبقى له ذلك الاسم حتى لو لم يبكى عليه الآن. يقول والله هم لما أوصى هم كانوا يعلمون أن الميت عذب ببكاء عليه وأنه لا يجوز النياحة وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النياحة. وبالتالي لما مات لم ينفذ هذه الوصية وجوبا هم لم وجوبا كده لا ينفذون الوصية لأنها فيها مخالفة. لكن مجرد إصاء ذلك الرجل بهذه المخالفة يأسم حتى قبل موته. حتى قبل موته يبقى نقول لأنه دعا إلى فعلة منكرة نهى عنها الشارع. فعلى ذلك يبقى لا وجه الإشكال ولا بين الآية والحديث ولا وجه الإنكار كما قال العلماء. ابن القيم رحمه الله يعني له تعليق على هذه المسألة قال هذا أحد الأحاديث التي ردتها عائشة. ده من ضمن الأحاديث اللي هي ردتها عائشة وذكرت ونسبت الوهم إلى ابن عمر وإلى عمر. يقول ابن القيم والصواب مع ابن عمر فإن حفظه لم يتهم فيه. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أبوه عمر بن الخطاب. وذكر ابن القيم رحمه الله يعني هذه الروايات وقال وقد وفقه من حضره من جماعة الصحابة. يبقى لما روى الكلام ده روى في محضر الصحابة ومفيش حد أنكر ذلك الكلام. وذكر ابن القيم رحمه الله روايات عديدة قال منها عن ابن عمر قال لما طعن عمر أغمي عليه فصيح عليه فلما فاق قال أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء الحي. يبقى ده كلام ثابت مش عن ابن عمر فقط رضي الله عنهما ولكن أيضا عن عمر ابن الخطاب. قال ابن عمر رضي الله عنه لما طعن عمر أغمي عليه فصيح عليه. يبقى يطلعه كده يعني أصوات. فلما فاق قال أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء الحي. وكذلك في رواية الميت يعذب بمنيحة عليه. يبقى المقصود بالبكاء هو النياحة كما بيّنت الرواية. وكذلك أيضا ورد في رواية عند البخاري ومسلم رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال لما أصيب عمر جعل صهيب يقول وأخاه. فقال عمر يا صهيب أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي. كذلك أيضا في رواية أن عمر رضي الله عنه لما طعن عولت عليه حفصة فقال يا حفصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المعول عليه يعذب، يبقى اللي هو بيعول عليه بينيح عليه بيعذب. وكذلك في رواية عن المغيرة بن شعبة، هذه الرواية السابقة كانت عن أنس بن مالك، ورواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب بمن نيح عليه، من نيح عليه فإنه يعذب بمن نيح عليه. قال فهؤلاء عمر بن الخطاب ابن عبد الله ابنته حفصة صهيب المغيرة بن شعبة وهذا أنس كلهم يعني كلهم يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومحال أن يكون هؤلاء كلهم واهموا في الحديث، يبقى هي عائشة قالت أن ابن عمر واهم في ذلك، ولكن نقول ده جملة من الصحابة روت هذا الكلام، آدي المغيرة بن شعبة، آدي أنس بن مالك، آدي حفصة، آدي عمر، آدي ابن عمر، كل دول تروا هذه الرواية. فلو إحنا نسبنا الوهم إلى ابن عمر، طب يا ترى حننسب الوهم إلى باقي هؤلاء؟ والروايات وردت في الصحيح، روايات وردت في الصحيح. قال والمعارضة التي ظنتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بين رواية هؤلاء وبين قول الله تعالى ولا تزر وزر وزر أخرى غير لازمة أصلا، قال يعني المعارضة اللي هي عرضة الحديث بالآية غير لازمة أصلا، ولو كانت لازمة لازمة في رواياتها أيضا أن الكافر يزيد الله ببكاء أهلي عليه عذابا، فإن الله تعالى يعذب أحدا بذنب غيره الذي لا تسبب له فيه. يعني قال لو كان الكلام ده المعارضة دي لا تزر وزر وزر أخرى، الكلام ده ينطبق على المؤمن ينطبق على الكافر، ينطبق على المؤمن وينطبق على الكافر. في رواية عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت إن الكافر يزيد الله ببكاء أهل عذابا، يعني في رواية كان عند مسلم إن عائشة لما روت رواية قالت وأن الكافر يزيد الله ببكاء أهل عذابا. يبقى نقول الكلام ده، يبقى نقول لو كان عائشة عرضت الحديث بالآية ده بيمطبقش هينطبق على المؤمن، قال إن الميت بقى يعذب ببكاء أهل عليه، فيلزم كده لما قالت إن الكافر يزيد الله عذابا ببكاء أهل عليه يبقى نفس الكلام ينطبق على أي ميت، على أي ميت. يبقى دي لفظة وردت عن عائشة رضي الله عنها وقالت إن الكافر يزيد الله ببكاء أهل عذابا، يبقى كذلك يبقى إيه هذا الكلام من قول النبي صلى الله عليه وسلم الميت يعذب ببكاء أهل عليه، يبقى الميت سواء كان مؤمنا أو كان كافرا. وهذه الدلالة أنها روت أن الكافر يعذب ببكاء أهل عليه، كذلك يبقى الميت بصفة عامة هيعذب ببكاء أهل عليه والمقصود النياحة. ثم سلكوا في ذلك طرقا، ذكر ابن القيم رحمه الله الطرق العلماء في توجيه هذه الرواية، قال البعض أن ذلك خاص بمن أوصى أن يناح عليه فيكون النوح بسبب فعله، يكون هذا جريا على المتعارف من عادة العرب، فكان عادة العرب الوصية بذلك. قال أما من لم يتسبب إلى ذلك وصية غيرها فلا تناول الحديث، ده كان تأويل جمهور العلماء، قالوا لو أوصى بكده لو ما أوصاش يبقى على ذلك ولا ينطبق عليه ذا الكلام. نقي رحمه الله قال التأويل ده يعني ضعيف، قال التأويل ده ضعيف، وذكر قال وضعيف من وجهين، اللفظ العام قال إن الميت لا يعذب بكاء عليه، ده بينطبق بقى على الميت بصفة عام بيعذب ببكاء بالنوح عليه. قال الأمر الثاني أن عمر الصحابة فهموا منه حصول ذلك وإن لم يصبه، لأن عمر لما أفاق كده يعني قال لهم أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء الحي، يبقى معنى كده رواية مطلقة بتطبق على كل ميت حتى لو لم يوصي، حتى لو يوصي لأن عمر مش هيوصي بكده، وهذا الصحابة رضي الله عنهم ولكن نسوا الرواية، وبالتالي عمر لما أفاق قال يعني أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء الحي، يبقى أنكر عمر رضي الله عنهم هذه الفعلة منهم، رغم عمر مش هيوصي بالبكاء عليه ولا بالنياحة والروايات معلومة عندهم، ولكن على ذلك يبقى كما يقول ابن القيم من قال إن ده نتأوله على من أوصى أن يناع عليه قال الكلام ده مردود بدليل إن اللفظ أولا عام قال الميت ما استثناش هو، والأمر الثاني أدي تطبيق عمر رضي الله عنه والصحابة أن عمر أنكر على هؤلاء لما أغمي عليه ونيح على عمر، فعند ذلك لما أفاق قال أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال الميت يعذب بكاء الحي، فأنكر عليه ذلك الأمر، وعمر لم يصب هذا الأمر. فيبقى ده كان المسلك الأول اللي هو بيرده ابن القيم رحمه الله. قال وجه آخر هو أن الوصية بذلك حرام يستحق بها التعذيب، نيح عليه أم لا؟ مجرد أنه أوصى لهم لما موت كده يبقى تصوتوا عليا، يبقى نقول يبقى دفعهم كده أن هم يقول ذلك الرجل بصوت ودعاوي جاهلية. مجرد الوصية حتى بغض النظر عن التطبيق، يبقى مجرد الوصية أوصى بمعصية، ولو أوصى بمعصية يبقى يأثم بذلك، يأثم بذلك، هو هيعذب بمجرد أنه هو أوصى بذلك المنكر، أوصى بهذا المنكر. زي نقول والله كده قال لهم لما يموت يخرج عليه بفرقة موسيقية، مجرد الوصية كده حتى لو هم ما نفذوش يبقى بيأثم، يأثم بذلك الأمر، يأثم. يبقى ده نقول إن هو مجرد إن الأمر بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى يبقى ده أساسا يأثم بذلك. أي الأمر، أي أمر مخالف أو دعوة إلى مخالفة يبقى يأثم بمجرد هذه الدعوة. نقول ده هو مش مجرد الدعوة، ده هو أساسا لو كان محبا للفاحشة، محبا للمعصية، حتى لو لم يرتكب المعصية ولم يدعو آخر بيأثم بكده. ده مش بيأثم لما يدعو الناس للمعصية، لا ده مجرد حب القلب للمعصية. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا، حتى لما كانش هو حتى سبب في نشر الفاحشة، لكن هو بيحب يشوف البنات كده متبركة، مجرد ان هو بيحب من قلبه كده ان يرى هذا التبرك، هذا التبرك للنساء، لا هو دعا امرأة للتبرك ولا هو اساس شرك في القرار، لكن مجرد ان هو عقد في قلبه كده كان محبا للمعصية له عذاب ان في الدنيا والآخرة. الله عز وجل قال ذلك، مش هيعذب في الآخرة كده، ده له عذاب ان في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. طب لو دعا كده باب اولى واحرى ان يأسم، يبقى لو أوصم كده من باب أولى حيأثم، فعلوا أم لم يفعلوا، يعني فعلوا أم لم يفعلوا. يبقى نتخيل كده، يبقى مكان كله طاعة لله تبارك وتعالى، والنساء على ذلك منتقبات، لكن هو بيتمنى لو تبرجنا أو امرأة تبرجت أو لبست لبس مخالف للشرع، مجرد الأمنية كده، حب لهذا الأمر حتى لو لم يقع، مجرد حبه لذلك الأمر، نقول على ذلك له عذاب أليم في الدنيا والآخرة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده احنا ننتبه إلى أعمال القلوب، انتبه إلى قلبك وتنظر كده بجدية إلى قلبك وإلى ما وضع في قلبك. وأن الآن ممكن الإنسان بيعمل بطاعة الله عز وجل لكن القلب ما زال محبا لهذه الفواحش أو تلك المنكرات أو هذه المخالفات، يبقى القلب لم ينكر هذا الأمر بل كان محبا لذلك الأمر. يبقى نقول والله احنا بندعو الناس الى عدم التبرك، ندعو الناس الى ان تنتقب المرأة والا تختلط بالرجال، ندعو الناس عدم الخلطة تختلط بين النساء والرجال، ونقول بندعو بدعوة جدية لذلك، لكن نقول في المقابل انظر الى قلبك، انظر الى قلبك اساسا القلب منكر ذلك الامر ام لا؟ لان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى منكم منكرا فليغيره ايه بيده فان لم يستطع فالإنسان فإن لم يستطع فبقلبه. لازم نفهم يعني إيه تغيير المنكر بالقلب. تغيير المنكر بالقلب إنك أنت يبقى في غضب في قلبك، في غضب، في بغض وكره في قلبك كده لهذه الفاحشة، لهذه الفاحشة. وبالتالي هو ده إنكار المنكر بالقلب. لكن إحنا ساعات نقوله إنكر المنكر بقلبك وخلاص كأن الكلمة هي بالكلمة كده. لا، ده إنكار المنكر بالقلب زي ما أنت بتنكر المنكر باللسان. تعمل إيه؟ مش هنقول انا بننكر المنكر باللسان ومش متكلم، ده انت لازم يبقى متكلم. انكار المنكر بالقلب يبقى ده عمل، يبقى العمل لابد ان انت تستشعره، يبقى انكار فعلا انت في بغض لهذا المنكر، في بغض وفي كره لذلك المنكر. يبقى عشان ننتبه ان ممكن ننكر هذا المنكر باللسان ولكن القلب ما زال محبا لهذه المنكرات، عشان كده لابد من علاج ذلك الامر. ادي عمل القلب اهو، يبقى عمل القلب، فننتبه كده انك انت عمل القلب، اما ان الانسان بيؤجر على ذلك واما ان يأثم، ونتيجة ان هو حب القلب لهذه المنكرات. يبقى نقول قلبك يبغض هذه المنكرات، وبالتالي لازم احنا ننظر الى القلب بتاعنا، ننظر له كده يعني ترى محب لهذه الامر ام لا، وهو ممكن لذلك الامر وبغض لذلك الامر، كاره ذلك الامر ام لا. يبقى لازم يكون في كره في القلب، بغض في القلب كده للفواحش، زي ما أهل الفواحش يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا، يبقى أنت في القلب كده إحنا بنحب أن تشيع الطاعة، وكذلك كره وبغض لهذه المعاصي من قلبك أولا، يعني من قلبك. حتى لو أنكر المنكر باللسان، أنكر المنكر بيده، يبقى إنكار المنكر بالقلب ده مع كل المراتب، مش دي مرتبة. أنا مش قادر أنكر المنكر بإيدي بيدي، مش قادر أنكر المنكر بلساني، يبقى عند ذلك حنتقل لهذه المرتبة. المرتبة دي موجودة، وأنت بتنكر المنكر باليد موجودة المرتبة دي، وأنت بتنكر المنكر باللسان موجودة المرتبة دي. يبقى نقول أنا باغض للمنكر من قلبي، وبالتالي بغيره بلساني، بغيره بإيدي، لكن مش معنى أغير المنكر بإيدي يبقى القلب ده خلاص، يبقى ماليش إنكار المنكر بالقلب، لا، إنكار المنكر بالقلب المرتبة دي مع كل المراتب دي، مع كل مرض، عشان احنا نفهم المساله. وان عكست عن الاولى والثانيه يبقى ما زالت موجوده ايه مرتبه الثالثه، يبقى المرتبه الثالثه دي مشتركه مع كل المراتب، مع من يغير باليد، مع من يغير باللسان، يبقى ايضا تغيير القلب ده موجود، وهو بغض المعصيه وكره المعصيه وحب الطاعه وحب اهل الطاعه. يبقى ده اساسا يعني لازم تهتم بقلبك، قال ان في الجسد ايه مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي كلام ابن القيم رحمه الله إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأخي بيقول بعض الإخوة يصلون الفجر في مساجدهم ثم يأتون المسجد لحضور الدرس أثناء الصلاة، فيدخل المسجد حتى انتهي الصلاة ويقفون خارج المسجد. رجع توضيح السنة في ذلك، حيث أن الناس يمرون من مسجد ويرون هذا المشهد، يعني هو له ذلك الأمر، لو دخل المسجد هيدخل مع يصلي معه، لو مش هيدخل يصلي يمكث خارج المسجد، يمكث خارج المسجد. هنقول الناس بتمر وترى ذلك المشهد، يعني ده معلوم من الأخ، يعني مش جاي يحضر درس ويصليش الفجر، ومش معقول صلاة معقودة وهو ما صلاش الفجر هيقف بره ابدا. انا ظني كده ان الناس مش هيمر يعني باذانهم ذلك الامر، يعني مش هيمر باذانهم ان والله إيه الاخوه دي واقفه بره ليه، دي الناس بتصلي وهو ما بيصليش ليه، يعني ده امال هو مستيقظ ليه، يعني لا يتهم الاخ في ذلك. وكذلك ايضا هو اساسا مخير بين امرين، لو دخل المسجد يصلي مع الامام، يصلي حتى لو صلى في مسجد، وبالتالي بقى دي تحيه المسجد بالنسبه له، وطبعا جواز ان يصلي متنفل خلف المفترض، جواز يصلي المتنفل او المفترض خلفه متنفل، فعلى ذلك له. لو دخل المسجد نقول له صلي ما تقعدش، صلي مع ايه طالما الصلاه ما زالت قائمه، لو مش عايز يدخل في الصلاه وبعد ذلك هو يقف خارج المسجد لغايه لما ينتهي ويدخل يصلي تحيه المسجد ثم يمكث. فعلى ذلك نقول هو يعني مخير بين الامر، مخير دخوله يصلي، ما دخلش وبر لغايه لما خلصنا يبقى له ذلك الامر. بذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.